بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اجتماع مثل هذه الأعداد الغفيرة في مسجد من مساجد الله تعالى للصلاة وقراءة القرآن وسماع الذكر له أكبر دليل على أن دين الإسلام هو ضمير هذه الأمة وروحها، وأن هذه الأمة مهما كاد لها الكائدون وحاول المحاولون فإنها تأبى أن تنسلخ عن هذا الدين الذي أكرمها الله تبارك وتعالى به واصطفاها لحمله جيلاً بعد جيل ورعيلاً بعد رعيل. أيها الإخوة والأخوات، وموضوع حديثي إليكم في هذه الليلة هو حول المرأة بين الشرع والمجتمع، وهناك قضية أقدم بها وهي الإشارة إلى أن وضع المرأة المسلمة في مجتمعنا يعتبر في هذه الظروف والأيام وضعاً حرجاً وصعباً، وذلك لأسباب عديدة. فأولاً، نعرف أن الحالة التي تعيشها كثير من النساء في مجتمعنا هي كغيرها، فيها كثير من المشكلات المعقدة وغير المعقدة، ولكن هذه المشكلات لم تبرز بعد للسطح ولم تناقش بطريقة صحيحة، وكثير من المتربصين ينتهزون الفرص لتفجير هذه الأوضاع وإثارتها وحلها بالطريقة التي تعجبهم. ومن جهة ثانية، فنحن نلاحظ أن المرأة المسلمة في هذه الأيام في كل مكان تعيش تناقضاً صعباً بين ما تعرفه من دينها وتتلقاه من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وبين ما تجده من وسائل التثقيف الأخرى. ففي الوقت الذي تسمع فيه المرأة مثلاً قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هي تشاهد في المقابل عبر وسائل كثيرة، تشاهد المرأة السافرة التي قد كشفت عن شعرها ووجهها ونحرها وذراعيها وساقيها وربما أكثر من ذلك. وفي الوقت الذي تسمع فيه المرأة المسلمة أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو مسيرة 3 أيام أو غير ذلك كما ورد في النصوص إلا مع ذي محرم، فإنها تجد كثيرا من النساء في واقع الحياة ومن خلال وسائل التثقيف المختلفة يضربن بهذا التوجيه عرض الحائط ويذهبن برزات مع الرجال أو منفردات، ويحضرن المؤتمرات والندوات ويتحدثن وتظهر صورهن في الصحف وغيرها. وفي الوقت الذي تسمع فيه المسلمة قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، تجد المرأة المسلمة من خلال وسائل كثيرة أن كثيرا من النساء اللاتي وضعن موضع القدوة والأسوة يتعرضن للرجال ويتحدثن إليهم بالكلام اللين وبالعبارات الرقيقة وبالأسلوب المؤثر، بل وكأن المرأة تحاول أن تقتنص الرجل إليها بكل وسيلة، فتجد المرأة المسلمة تناقضاً شديداً بين هذا وهذا، تناقضاً شديداً بين ما تدرسه في المدرسة مثلاً من أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وبين ما تجد من نقض لهذا في ميادين ووسائل أخرى. وهذا التناقض أقل ما ينتجه أن ينتج لنا جيلاً من النساء فاقداً للانتماء والانتساب، لا يدري ما هويته، يقدم رجلاً مع الإسلام ورجلاً مع التيار المنحد. ومن جهة ثالثة، فإننا نجد أن كثيراً من أعداء الإسلام في الداخل والخارج من شياطين الإنس والجن يبذلون جهوداً كبيرة لإخراج المرأة المسلمة من بيتها، من دينها، من أنوثتها، من عفافها، من حجابها، حتى تكون سلعة يقضون بها وطرهم في قارعة الطريق. وليس بغريب أن تجد أنهم يحاولون أن يحشروا صورة المرأة في كل مكان، ليس فقط للإعلان مثلا عن العطور أو الملابس، بل حتى وهم يعلنون عن أي بضاعة ولو كانت المعدات الثقيلة فإنهم يحرصون على أن تبرز صورة المرأة. وهذا يكشف أن مقصودهم أن تكون المرأة ألعوبة بيد الرجل، وهم بطبيعة الحال لا يقولون هذا، هم يقولون نريد أن نحرك نصف المجتمع، ونريد المجتمع يتنفس برئتين، ونريد أن نستفيد من هذا الكم المهمل إلى غير ذلك من الوسائل. وهذا شيء طبيعي، فإننا نعتقد جميعا أن إبليس شخصيا لو أصدر صحيفة أو كتب مقال أو ألف مسرحية أو أنشأ جامعة فإنه لا يمكن أن يقول إنني أنا الشيطان الرجيم وأنا أدعوكم إلى نار جهنم، كلا، إنما سيقول إن هذه وسائل أقصد من ورائها الإصلاح والتثقيف وطبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وغير ذلك من الوسائل والأساليب. ومن قبل قال إبليس للأبوين: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن ورثته ينسجون على منواله ويمشون على خطاه، فهم لا يعربون عن مقاصدهم الحقيقية. ومن جهة رابعة، فإننا نجد أن انفتاح العالم اليوم بعضه على بعض جعل كثيرا من العادات والتقاليد الموجودة لدى الكفار تنتقل بطريقة العدوى إلى بلاد المسلمين، وتجد من يتلقفها ببلاهة وسذاجة. ومن الغريب أنه قد يوجد في بلادهم عادات والتقاليد، عادات وتقاليد مكروهة حتى لديهم هم، وهم يبذلون الوسائل والأساليب المختلفة للتخلص منها، فنتلقفها نحن بلا وعي. وقد يكون هناك أشياء تصلح لهم بحكم مجتمعهم وتاريخهم وعقائدهم، لكنها لا تصلح لذلك المجتمع المسلم. فالذي ينقلها إلى مجتمع المسلم، مجتمع المسلمين، هو كغارس النارجيل في أرض الأندلس، كما يقول الإمام أبو محمد بن حزم، كغارس النارجيل في أرض الأندلس أو كغارس الزيتون في أرض الهند. ومن جهة خامسة، فنحن نجد أن كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم والغيورين قد أهملوا وضع المرأة، فإنهم لا يكادون يخاطبون المرأة إلا قليلا، ولا يتحدثون عن مشكلاتها إلا في أقل القليل، مع أن الوسائل ممكنة بحمد الله، خاصة في مجتمعنا هذا. فإننا نجد مثلا أن جهاز تعليم البنات جهاز يقوم عليه نخبة من أهل الخير والصلاح، وأن المرأة لا زالت تتعاطف مع نداء الحق والإسلام، وأن مخاطبتها من خلال الوسائل الأشرطة والكتب وغيرها أمر ممكن وسهل في هذا الوقت. وأيضا تجد كثيرا من الأولياء وأهل الخير والصلاح لا يحاولون أن يراقبوا وضع المرأة، مع أننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراقب تصرفات عائشة رضي الله عنها وفاطمة وغيرهن من المؤمنات والمسلمات، وما كان يعيب واحدة منهن أن يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنت وأين ذهبت. مرة من المرات خرج صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة ليزور أهل البقيع ويستغفر لهم، ففقدته عائشة فخرجت خلفه، فلما رجع صلى الله عليه وسلم رأى سوادها أمامه ولم يعرفها، فلما جاء إلى الفراش وجد نفسها مرتفعا، فقال لها يا عائشة ما لي أراك حشي الرابية، ما لي أراك حشي الرابية، لماذا ارتفاع نفسك؟ هل أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ أنت المرأة التي كانت تمشي أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فلكذها صلى الله عليه وسلم بيده وقال لها أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ومرة أخرى، وهذا الحديث الذي مضى في صحيح مسلم وغيره، مرة أخرى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة قد جاءت إلى البيت، وكان قد مات رجل من الأنصار، فقال لها يا فاطمة من أين جئت؟ قالت يا رسول الله ذهبت إلى أهل هذا الميت أعزيهم بميتهم. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك بلغت معهم الكدى وهو موضع قريب من المقبرة. قالت كلا يا رسول الله. قال لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. لم يعب عائشة وفاطمة وغيرهما من المؤمنات أن يسائلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعيب المسلم ولا المسلم أن يكون بينهم مناقشة ومراقبة. فمن حق المرأة أن تسأل زوجها أو تسأل أخاها الأصغر أين ذهب إن كانت لا تثق بذهابه، ومن حق الرجل أن يراقب المرأة في جميع تصرفاتها أيضا. إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة، فإن وضع المرأة في مجتمعنا وضع حرج ويحتاج إلى معالجة. هذه المشكلات الموجودة في المجتمع إذا لم نعالجها نحن يتصدى لها كثير ممن لا يصدرون الأمور ولا يريدونها، فيضعون في صحفهم وكتبهم ووسائلهم يضعون فيها فقرات خاصة لاستقبال المشكلات من المرأة وحلها، وهم لا يحلون المشكلة إلا بطريقة تضاعف المشكلة، كما سوف يأتي من خلال عرض بعض المشكلات الموجودة في المجتمع. ولذلك فإنني أرى أن من المناسب أن أشير إلى عدد من المشكلات التي يزخر بها مجتمعنا. فالمشكلة الأولى هي مشكلة قسوة الآباء على بناتهم، ولا شك أن البنت أحوج إلى الرعاية والعطف من الذكر، لأنها تعد مستقبلا لتكون حاضنة الأجيال، ولتفرغ هذا الحنان الذي تلقته في البيت لتفرغه في أولادها وذريتها حتى ينشأ جيلا صالحا مستقيما. فإذا فقدت البنت الحنان والعطف والأبوة في بيتها فإنها تكون قد فقدت هذا الأمر، وفاقد الشيء لا يعطيه. وكثير من الآباء لا يعطون بناتهم من الرعاية والعطف والحنان ما يجب، ويهملون كثيرا من مطالبهن العادلة والمشروعة، بل وأزيد من ذلك أنك تجد كثيرا من الآباء يعاملون بناتهم بقسوة، حتى إن إحدى الأخوات الطيبات كتبت يوما من الأيام تعرض مشكلة تواجهها في البيت، وتشير إلى أن أباها ذلك الرجل الذي يصوم النهار ويقوم الليل ويحفظ القرآن ويكثر من التهجد والبكاء، أن هذا الرجل يعاملها بمنتهى القسوة ويضربها إلى حد أنها لا تتحرك إلا إلى الطبيب، وقد يتهمها بشتى التهم المتعلقة بالعرض وغيره، وقد يتهم أمها من وراء ذلك، ويفسر كل تصرف يصدر منها على أنه عناد وتحدي لها له. فإذا كانت مثلا لا تحسن بعض الأشياء من شؤون البيت بحكم أن تجربتها فيها قليلة، اتهمها بأنها تتعمد تجاهل هذه الأشياء وعدم معرفتها عناداً وتحدياً له. وتقف البنت المسكينة التي لا زالت في مطلع شبابها، تقف في هذا الوضع الحرج، ليس بيدها حول ولا طول إلا أن تنتظر من أبيها يوماً بعد يوم مثل هذه المواقف المؤثرة المحزنة. ولو صدرت مثل هذه المواقف مثلاً من رجل سكير منحرف لا يعرف لله حقاً لما كانت مستغربة، لكن أن تصدر من إنسان مؤمن مصلي فهذا هو الأمر الغريب. وقد أشارت هذه المؤمنة في مشكلتها إلى أنه لم ينقذها مما هي فيه إلا أن الله عز وجل وفقها بأخوات طيبات بيّن لها مثلاً أهمية الحجاب وضرورة البعد عن الأغاني والالتزام بدين الله، فوجدت في ذلك بعض العزاء والسلوى. مثل هذه المشكلة لما تقع في يد إنسان ممن يعتبرون أنفسهم مربين أو موجهين أو خبراء، تجد أنه يصطاد في الماء العكر، فيشير إلى هذه البنت بخطورة فعل الوالد وجريمته، ولا يزال يحاول أن يملأ قلب البنت بالحقد على أبيها، ثم يشعرها بأنه وأمثاله هم اليد الحانية التي يمكن أن تجد عندها هذه البنت الحل لمشكلتها، بل قد يترتب على ذلك أن تشعر البنت بأنها لابد أن تنتقم من أبيها بكل وسيلة، حتى ولو بتدمير كرامته وتشويه سمعته عن طريق الفضائح الأخلاقية التي ستلاحقه في ظنها إلى الأبد. فهكذا تجد أن مثل هذه المشكلة إذا وقعت في يد إنسان لا يخاف الله فإنه يستغلها بطريقة سيئة، ويحاول أن يجعل منها معولاً يهدم من خلاله المجتمع المسلم. فهذه مشكلة قائمة وموجودة في مجتمعاتنا، ولا بد أن ندرك أن الله عز وجل جعل هؤلاء النسوة سواء كن زوجات أو بنات أسيرات لدينا، ومسؤولون نحن عنهن أمام الله عز وجل. فالمسلم يدرك أن هذه مسؤولية سيسأل عنها، ومن ثم لا يتصرف فيها إلا وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذه المرأة المظلومة إذا دعت الله عز وجل بقلب صادق فحري أن يجيب الله دعاءها، فإن المظلوم لا ترد دعوته، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم حين يكون عاجزا عن الانتصار ممن ظلمه فإن دعاءه أقرب إلى الإجابة. وقد يقول قائل إن الحل لمثل هذه المشكلة هو الزواج، حيث تنتقل البنت من هذا البيت الموبوء إلى بيت آخر تجد فيه السعادة، وهذا بلا شك أنه من أحسن وأنجح الحلول إذا كان ممكنا. ولذلك فإنني أشير إلى المشكلة الثانية وهي مشكلة الزواج، حيث نجد في قضية الزواج صعوبات من أكثر من طرف. ففيما يتعلق بالمرأة نفسها أصبح لديها شعوراً بأن الزواج يجب أن لا يتم إلا بعد أن يتقدم بها العمر، فهي أولاً لا زالت صغيرة، وقد يصورون أنها في مرحلة الطفولة، مع أننا نجد كثيراً من النسوة في الجيل الماضي تزوجت وهي بنت 15 أو 16 أو 17 سنة، ثم بعد أن تدخل البنت إلى الجامعة ترى أن الزواج يعرقل الدراسة، فلا بد من إكمال الدراسة قبل ذلك. فإذا تخرجت أصبح من غير الممكن أن تستلم الشهادة بعد أن تعبت فيها، لا بد أن تنتظر فترة حتى تعود إليها صحتها مثلا بعد جهد الدراسة، ومن أجل أن تتوظف بهذه الشهادة التي تعبت من أجلها سنة أو سنتين على الأقل. وعلى انتهاء هذه الأشياء يكون عمرها ربما 25 سنة، والشاب الذي يتخرج من الجامعة وعمره 23 سنة إن لم يكن تزوج خلال الجامعة فهو بعد الجامعة مباشرة سيتزوج، وهو يبحث عمن تكون أصغر منه على الأقل بسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. فتجد أن هذه المرأة قد تعداها قطار الزواج وأصبحت تنتظر على غير جدوى، فبعد فوات الأوان تصحو وتقدم شيئا من التنازل في غير أوانه، فلا تجد من تريد، ثم تتنازل مرة أخرى وثالثة، حتى إنها قد تقبل مثلا برجل متزوج، أو تقبل بإنسان لا تتوفر فيه الشروط، لكنها لا تجد مثل هذا، لأن حتى هؤلاء وجدوا غيرها. فهذه مشكلة أوجدت عندنا كثيرا من النساء في سن 27 وإلى 30 وأكثر من ذلك لم يتزوجنا. ومثل هذا مؤسف جدا، مؤسف من عدة وجوه. مؤسف لأن المرأة التي تدمر المجتمع هي المرأة التي لم تجد طعم الأمومة، المرأة التي حرمت من الأمومة ومن هؤلاء الأطفال الذين يملؤون عليها حياتها، هي المرأة التي تدمر المجتمع. ولو بحثت عن تاريخ أي امرأة كان لها تأثير سلبي في مجتمعها لوجدت أنها تلك المرأة التي فقدت الحنان في طفولتها وفقدت الأمومة في كبرها، أو فقدت أحدهما. ومن جهة ثانية، فإن المرأة مهما رفضت الزواج في سن معين فإن هذه الغريزة والشهوة مركبة فيها كما هي مركبة في الرجل، وهذه الشهوة غير قابلة للتأجيل، فهي تتحرك وتدعو المرأة وتحرضها، فإما أن تقع المرأة في الحرام أو تقع ضحية لكثير من الأمراض النفسية بسبب شعورها بأنها لم تستجب لهذا النداء الداخلي المركوز في فطرتها. وهناك عقبات تعترض الزواج ليس من المرأة نفسها بل من المجتمع، فالأب له مزاج وطلب، والأم لها مزاج وطلب، والإخوة لهم آراء خاصة في موضوع الزواج. وفي كثير من الأحيان قد يتقدم للفتاة خاطب واثنان وثلاثة ويردون دون علمها، وقد يكونون هم أكفاء. وبالمقابل قد تكره الفتاة بطريقة أو بأخرى على الزواج من رجل لا تريده، وهذا سبب لكثير من المشكلات، وربما يكون من أهم أسباب الطلاق، وهو أمر لا يجوز في الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان البكر ونهى عن إكراهها، وحكم للبكر التي زوجت بغير رضاها برد نكاحها، وهذا يخالف مصلحة المرأة نفسها زواجها ممن لا تريد، ويخالف أصول الشريعة. فإذا كان الأب ليس من حقه أن يتصرف في قدر قليل من مال المرأة إلا بإذنها، فكيف يتصرف في جسدها وفي أعز ما عندها بغير إذنها؟ هذا أمر لا يسوغ لا عقلا ولا شرعا. فتأخير الزواج له آثار وخيمة على المرأة، ومهما كانت أسبابه فإن الواجب أن تدرك المرأة المسلمة ويدرك الشاب المسلم ويدرك أولياء الأمور بأن الزواج قضية حيوية غير قابلة للتأجيل. ولله در ذلك الصحابي الذي كان في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة تهدي نفسها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر فيها فكأنه لم يقبلها عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، زوجنيها. فقال له: هل عندك مهر؟ ذهب يبحث ما وجد شيء، التمس ولو خاتما من حديد، ذهب ما وجد خاتما من حديد. قال: ولكن يا رسول الله ما عندي إلا إزاري هذا، ما عنده إلا ثوب، يريد أن يعطي المرأة نصفه مهرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك. ثم أنكحه إياها بما معه من القرآن، يعني على أن يعلمها القرآن. يعني أدرك هذا الرجل بأن قضية الزواج مهمة إلى حد مستعد أن يتخلى عن نصف ثوبه من أجل تحصيل الزواج. وكثير من الناس اليوم وخاصة الفتيات تجد أنها يتقدم لها الرجل الكفر فترفض مجرد التفكير في الزواج لأي سبب، منها أنه قد يحول دون مواصلة الدراسة، أو أنها تريد أن تتوظف، أو لأي سبب آخر، ولا تصحو إلا بعد فوات الأوان. وهذه مشكلة لها آثارها السلبية في المجتمع كما أشرت. وبعد أن يتحقق الزواج توجد أيضا مشكلات، من أهمها أن المرأة وكذلك الشاب قبل الزواج يبنون قصورا من الآمال والمثاليات والخيالات، فتجد الشاب يتصور في ذهنه صورة امرأة قد جمعت الحسنى من أطرافه، امرأة دينة، امرأة مثقفة، امرأة عاقلة، امرأة ذات أخلاق عالية، امرأة سمحة مقبولة، ويتصور كل ما يخطر في باله من صور الكمال يضعها في ذهنه لهذه المرأة، والمرأة على النقيض من ذلك تضع في ذهنها صورة لهذا الرجل الذي تريد، وفيه كل ما يخطر على البال من صور الكمال والجمال والدين والعقل والخلق والغنى إلى آخره، ويتصور الطرفان أيضا حياة الزوجية وما فيها من سعادة وأنس ولذة وغير ذلك. فإذا حدث وحصل الزواج نزلوا إلى ميدان الواقع، فبدأت هذه الصورة المثالية تتبخر، وهي لا بد أن تتبخر لأنها أصلا صورة مثالية غير واقعية، بدأت تتبخر شيئا فشيئا، وبدأ الطرفان يصحو كل واحد منهما على وجود بعض المشكلات التي تعكر صفو العلاقات الزوجية، وما تزال هذه المشكلات تكبر حتى ربما أدت إلى فصم عرى هذه العلاقة. من الوسائل التي كثيرا ما تؤدي إلى سوء العلاقة بين الزوجين ما يحصل من مقارنة لدى كل منهما، فالمرأة مثلا تجلس مع بعض قريباتها أو صديقاتها أو قريبات الزوج، فيجري الكلام من قبل كل واحدة منهن عما يقع لها في بيتها، فبطبيعة الحال المرأة تريد أن تظهر لدى الأخريات أنها محظية وأنها موفقة في زواجها، فلا تذكر في المجلس إلا الجوانب الإيجابية، أن زوجها اشترى لها كذا وذهب بها إلى مكان كذا وقال لها كذا، وقد تذكر الحق وغير الحق وتضيف إلى الواقع أضعافها حتى تظهر أمام الأخريات على أنها امرأة موفقة في زواجها، وهذا يدل بطبيعة الحال على أنها ذات أخلاق وأنها امرأة تحسن معاملة الزوج، وكل واحدة تقوم بهذه التمثيلية مع الأخريات، مع أن الواقع أن كل واحدة منهن لديها مشكلات قد تكون كبيرة لكن ما ذكرتها، فترجع كل واحدة إلى بيتها وهي تعض أصبع الندم وتقول مع الأسف الشديد كل هؤلاء الناس النسوة اللاتي جلست معهن يعشن حياة سعادة وأنس مع أزواجهن إلا أنا، وكل واحدة تقول الكلام نفسه في قرارة نفسها، والزوج نفس العمل يجري له، فهو يجلس مع أصدقائه فيشعر أن كل واحد منهما سعيد في زواجه، وقد يذكر بعضهم قضايا معينة تدل على وجود السعادة الزوجية، فيشعر هو يشعر كل واحد بأنه هو الوحيد الذي لم يوفق نتيجة المقارنة، وهذه مقارنة غير صحيحة، لأنك إذا قارنت بين زوجتك وبين الزوجات الأخريات، أو أنت أيها المرأة إذا قارنت بين زوجك وبين الأزواج الآخرين، هذه المقارنة غير صحيحة، لأنك تقارن وضعا وحالا تعرفها معرفة تامة داخل البيت، فأنت تعرف زوجتك معرفة تامة وتعرف العيوب والأخطاء والسلبية، في حين نساء الآخرين لا تعرف إلا ما يذكر لك من الجوانب الإيجابية، وكذلك المرأة تعرف زوجها معرفة تامة وتعرف أخطاءه وسلبياته وإيجابياته أيضا، لكنها لا تعرف عن الأزواج الآخرين إلا ما تسمعه من زوجاتهم، وهي غالب النواحي إيجابية. ولذلك في الحديث في صحيح البخاري وغيره مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن 11 امرأة في الجاهلية اجتمعنا وتعاهدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فبدأت كل واحدة تذكر حالها مع زوجها، ولا أريد أن أذكر الحديث لأنه طويل، المقصود أن هؤلاء النسوة يعرفن بأن كل امرأة تمثل حين تتحدث عن وضعها مع زوجها، يعني لا تذكر الحقيقة إنما تذكر تمثيلا تخادع به الآخرين في الغالب، ولذلك هؤلاء النسوة اتفقنا على أن يكون صريحات ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ولذلك كانت النتيجة مؤلمة، كانت واحدة تقول زوجي مثلا العشنة إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، والثانية تقول زوجي عياء فهاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك، والثالثة تقول زوجي لا أذكره أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، والرابعة والخامسة والسادسة إلا الحادية عشرة وهي أم زرع فقد ذكرت يعني زوجها ومكانتها عنده وأنه يعني أعطاها من كل شيء فأثنت عليه، ثم ذكرت أنه طلقها أيضا فنكحت بعده رجلا آخر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فالمقصود أن كل حياة زوجية لا تخلو من وجود بعض مشكلات ومنغصات، فعلى الزوج والزوجة أن يكونوا واقعيين ويتعاملوا مع هذه المشكلات بصورة واقعية. أولا يدركوا أنه لا بد من التنازل، لا بد من التنازل، لأنه أنت عندك أخطاء ستتحملها زوجتك، وأنت عندك أخطاء سيتحملها زوجك، وهناك نوع من التفاوت في الطبائع لا بد أن يوجد غالبا ولو قدر يسير منه، فلا بد من التنازل من كل من الطرفين حتى تستمر الحياة الزوجية. ثم إذا تفاقم الأمر فكما حكم الله عز وجل وأمر، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فيمكن أن يقوم هؤلاء، تقوم هذه اللجنة بدور الإصلاح ورأب الصدع وحل المشكلات التي عجز الزوجان عن حلها فيما بينهما. فإذا تفاقم الأمر فقد يكون هناك حلول أخرى شرعها الله عز وجل كالطلاق أو تعدد الزوجات أو أي حل آخر. فهذه أيضا من المشكلات. المشكلة الرابعة هي مشكلة الطلاق، فقد تكون هذه العلاقة الزوجية التي أشرت إليها سابقا سببا في الفراق بين الزوجين. والأمر الغريب أنك تسمع وتجد أحيانا في بعض الصحف التي تصدر في بلاد الإسلام وبأموال أهل الإسلام وتدخل بيوت المسلمين ويقرأها ذكرانهم وإناثهم، تجد المطالبة بتحديد الطلاق مثلا. فقد قرأت يوما من الأيام مقالا بقلم من سمت نفسها مثينة فيما أعتقد، وأنا قديم العهد بهذا المقال وأعتقد أن الكاتب جميل وليس بثينة، يطالب بمنع الطلاق وأن الطلاق لا يوقع إلا أمام القاضي، ويحتج بأن هناك بلاد إسلامية ذكر تونس أو غيرها لا يوقع فيها الطلاق إلا أمام القاضي وهي بلاد إسلامية فلنا فيهم أسوة وقدوة، هكذا يقول هذا المسكين، هكذا يقول. فيا سبحان الله، أصلا الطلاق دواء وعلاج. المرأة إذا عاشت في بيت رجل يبغضها ويتمنى فراقها ولو بالموت ويكيد لها وتكيد له، فالطلاق أمنية بالنسبة لها، وبقاؤها في مثل هذا البيت يعتبر سجنا بين أربعة جدران، وسجنا صعبا لأنه يترتب عليه آثار بعيدة المدى. والمرأة في كثير من الأحيان تجد نفسها مضطرة لأن تفتدي نفسها من زوجها بالمال، فكيف يقال بعد ذلك إن الطلاق يجب أن يحدد أو لا يحدد؟ الطلاق رحمة من الله عز وجل للقضاء على علاقة زوجية قامت وكانت نتيجتها فاشلة. لا شك أن الطلاق له أضرار كثيرة في نفسية الزوجة وتحطيمها وتحطيم شيء من مستقبلها أحيانا، وأضرار على الزوج أيضا في التأثير على نفسيته وضياع شيء من ماله، وأضرار أكبر على الأطفال إن وجدوا حيث يتشردون ويعانون كثيرا من الأمراض النفسية والمشاكل والقلق. هذا كله صحيح، لكن الزواج مع ذلك كله يبقى أحيانا حل لا بد منه. لنبحث ما هي أسباب الطلاق. أول سبب من أسباب الطلاق والذي يجب أن نركز عليه جيدا هو سوء اختيار الزوج، سوء اختيار الزوج. فكما أسلفت قبل قليل، الفتاة والفتى في سن الزواج ربما تتغلب عليهم العاطفة فيوافقون على زواج ربما تكون عوامل الفشل موجودة فيه. فإذا وقع الزواج لا شك أن المشكلة أصبحت صعبة الحل، لكن إذا أفلح الشاب وأفلحت المرأة في أن تحاول أن تبحث ويحاول أن يبحث عن الزوج المناسب، عن الزوج المناسب الذي تتفق طبيعته مع طبيعة المرأة، عن الرجل المتدين أو المرأة المتدينة الذي لا يقبل أن يكون ممن يقضون أوقاتهم في السفر إلى بلاد الكفار وقضاء الإجازات والأموال والوقوع في الأوحال والمستنقعات الآسنة. إذا أفلح كل من الذكر والأنثى في اختيار الزوج تكون مشكلة الطلاق شبه منتهية. ولو بحثت لوجدت أنه أصلاً نعم هذا الزواج كان غير صحيح، وكان تم باستعجال وعدم تروي أو دراسة. فهذا هو الأمر الأول الذي يجب أن نركز عليه. أما إذا وقع الزواج فإن حصلت المشكلات كما سبق يجب حلها بالطرق السابقة. إذا تفاقم الأمر فقد يكون الحل هو الطلاق، وقد يكون الحل هو تعدد الزوجات أيضا. وهذه هي المشكلة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها. فنحن نجد اليوم أن تعدد الزوجات في مجتمعنا يعتبر جريمة لا تغتفر. لماذا؟ لأن كثيرا من الذين تولوا مراكز التوجيه والتثقيف في مجتمعنا ممن لا يرعون الله عز وجل في هذه الأمانات. فكم من مقال وتحقيق كتب عن موضوع تعدد الزوجات وسلبياته والمشاكل الموجودة فيه وشكاوى النساء من التعدد ومشكلات الرجل مع التعدد، ويطرح بطريقة مثيرة للاشمئزاز ومؤثرة في نفوس الفتيات بشكل كبير. لكنني أسأل نفسي وأسألكم، كم مرة في الصحف كتب عن هؤلاء الشباب الذين يسافرون إلى بلاد الإباحية الجنسية ويرجعون معهم وقد فقدوا أخلاقهم وفقدوا دينهم وفقدوا عفافهم وفقدوا صحتهم، وجاءوا يحملون كثيرا من الجراثيم والأوبئة والأمراض الجنسية وغيرها. ما أذكر أنني قرأت مقال أو تحقيق على مستوى قوي يتحدث عن هذا الأمر، بل بالعكس تجد الإعلانات عن وكالات السفر وعن الفنادق وغيرها التي تستقبل هؤلاء الشباب وتسهيل المهمة ما أمكن، لكن لا تكاد تجد ضد ذلك. فما أدري ما هو الشيء الذي جعل تعدد الزوجات الأمر الذي أحله الله ورسوله والذي يحل كثيرا من المشكلات والقضية ما فيها شيء، جعله جريمة لا تغتفر، وجعل السفر إلى تلك البلاد وأن يعاقر الشاب فيها الخمر ويضاجع النساء بالحرام ويقع فيما يقع فيه. ولا أقول كل من سافر، فهناك ناس يسافرون كثيرا لأغراض أخرى، لكنني أقصد نوعية معينة. جعل هذا الأمر حلالا مباحا لا ينتقد حتى من قبل المتزوجين أنفسهم أحيانا. فتعدد الزوجات أولا قد يكون حل مشكلة قائمة، وقد يكون سببا في عدم وقوع الطلاق الذي تخشاه المرأة. ولو افترض أن رجل تزوج امرأة مريضة مثلا أو عقيما لا تلد أو بينه وبينها مشكلات لا يستطيع أن يستمر معها، لكنه رجل غير متسرع في اتخاذ القرارات ويشفق على هذه المرأة أن يطلقها، وقد يكون طلاقها مؤثرا عليها وقد لا تجد البيت الذي يؤويها، فيفضل أن يبقيها ويحفظ لها حقوقها ويضيف إليها أخرى حتى يحقق بعض ما يريد هو. فهذا أمر والله ما يقول عاقل إلا أنه أمر هو الحكمة كلها حتى بالنسبة للمرأة، وهو الرحمة أيضا. ولنفترض أنه ليس هناك أي مشكلة موجودة على الإطلاق، أصل التعدد رجل لا تكفيه امرأة يريد أن يثني أو يثلث، أمر شرعه الله تعالى وأباحه، ما الذي يحول بينه وبينه؟ ولن يتزوج هو امرأة إلا برضاها وموافقتها. فأي أحد يريد أن يحول مثلا بين هذا الشاب وبين أن يضم إليه امرأة أخرى برضاها وطواعيتها هي، حتى يتدخل أولئك الصحفيون وغيرهم فيحاولوا أن يلوثوا هذا الأمر ويجعلوا في ذهن الفتاة أن مثل هذا الأمر يعتبر تحطيما لها وإهانة لمستقبلها. هذه مشكلات موجودة في المجتمع، ولا أقول إنها كل المشكلات، بل هي نماذج لمشكلات كثيرة موجودة في المجتمع. وأقول إن من الواجب على المرأة المسلمة أن تتوجه بمشكلاتها إلى من تثق بدينهم، لا إلى أولئك الذين يفتحون صدورهم لهذه المشكلات، بل قد يختلقون مشكلات من عند أنفسهم ويستغلوها في التأثير على المرأة وتغيير المجتمع، وليس تغيير المرأة، تغيير المجتمع كله. إيجاد نوع من التوتر في العلاقات بين المرأة وزوجها، بين المرأة وأبيها، بين المرأة وأخيها، بل وبين المرأة والرجل بصفة عامة، حيث يحاولون أن يجعلوا المرأة طرف والرجل طرفا آخر ويقيموا نوعا من الصراع بين هذين الطرفين. وهذا طبعا وضع قابل للاستفزاز، خاصة وأن المشكلات كما ذكرت هي موجودة بلا شك في كل مجتمع. أيها الإخوة والأخوات، هذا المجتمع المسلم لا يزال يحتفظ بكثير من المميزات التي حباه الله إياها بفضل هذا الدين الذي وجد في هذه البلاد، وسيظل بإذن الله تعالى على رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. والواجب علينا أن ندرك أن حل مشكلاتنا الاجتماعية وغيرها إنما يكون عن طريق التمسك بهذا الدين، وليس عن طريق البحث عن بديل آخر كمن يحاولون أن يجعلوا مجتمعنا المسلم صورة عن المجتمعات الغربية، وينقلوا الأوبئة الموجودة في تلك المجتمعات إلى هذا المجتمع المسلم الطيب الطاهر. فلندرك فعلا من هو العدو من الصديق، ولندرك كيف نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلات الموجودة في المجتمع، ولندرك أي هوة سحيقة يقاد إليها المجتمع بواسطة إفساد نصف المجتمع المرأة، والتي إذا فسدت فسد المجتمع كله. هذا واجب ينتظرنا جميعا ذكورا وإناثا، والمسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا أن نحصن أنفسنا ونحصن غيرنا ضد هذه التيارات الهدامة التي تحاول أن تفتك بهذا المجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأترك المجال إذا كان هناك بعض الأسئلة، وخاصة الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت أسئلة كثيرة وغالبها قد تطرق لها الشيخ في أثناء المحاضرة، نكتفي بذكر المهم منها. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن البكر تستأذن في الزواج، ولكن إذا كان الزوج فيه جميع المواصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الخاطب، ولكن رفضت هذه البنت الزواج، فما حكم ذلك؟ وهل تستأذن في هذه الحالة أم لا؟ نعم، تستأذن حتى في هذه الحالة، ومن حقها أن لا تقبله لأي سبب، ولكن يجب أن ينتبه إلى عدة أمور. أولا، إذا كانت المرأة أو الفتاة تطلب إنسانا منحرفا غير مستقيم، فيشعرها وليها حينئذ بأن مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يقبل به هو، ومن حقه أن يرفض الشخص المنحرف. الأمر الآخر، إذا كانت الفتاة ترفض هذا لأنها لا تريد الزواج، فمن حق الأب وغير الأب أن يضغطوا عليها في البيت. وفرق بين الضغط عليها لتتزوج بمن تريد من الأشخاص الذين تتوفر فيه من مواصفات، وبين أن تكره على شخص معين لا تريد. نعم. فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لطلب العلم؟ مثلا امرأة تأتي من دول الخليج تدرس في جامعة من جامعات المملكة، علما بأن الرحلة بالطائرة ولمدة قصيرة. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا أمر وردت به النصوص الكثيرة في الصحيحين وغيرهما. فلا يجوز لهذه المرأة ولا لغيرها أن تسافر من دول الخليج إلى هذه البلاد أو سواها بدون محرم، حتى ولو كانت في الطائرة، ولو كان الوقت يسيرا، فقد تتعرض الطائرة للتأخر، وقد يحصل عطل، وهذا يقع أحيانا. ثم إن الفتنة موجودة حتى داخل الطائرة، وهذا شرع الله كما سبق، والإنسان إذا حرص يسر الله له السبب. فلا تعدم المرأة أن تجد وليا يأتي بها من بلدها إلى أي بلد آخر لتتعلم، وكذلك الشأن في موضوع الرجوع. أثابكم الله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما علاج من ابتلي بالعشق؟ لا شك هذه بلوى عظيمة. وأقول يا أخوة ويا أخوات، الشيطان يحارب الإنسان على كل ميدان، لكن إذا كان الشيطان يحارب الإنسان في سائر الميادين فإنه مثل العدو، مثل العدو الخارجي، يدافعه الإنسان فينتصر عليه مرة وينهزم أخرى، وهكذا، والدهر دول. لكن ما بالكم ببلد محصن، جاء العدو فاقتحم هذه الحصون ودخل في الشوارع، وصار أهل البلد يقاتلونه في الشوارع. الأمل حينئذ في الانتصار ضعيف جدا، ويتطلب مزيدا من المقاومة. أنا لا أقول إن هذا أمر ميؤوس من شفائه، لكنني أقول يتطلب مزيدا من المقاومة. فالأمر الأول الذي يجب التنبيه إليه هو أن يسأل أصلا لماذا وقع الإنسان في هذا العشق. وقع في العشق لأنه يتطلع كثير الأماني والأحلام، يطلق بصره في الحرام، وكما يقول الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالإنسان إذا نظر ربما يترتب على هذه النظرة الحرام أن تقع هذه الصورة في قلبه، فيقع في عشق الصور والعياذ بالله. وما نقول هذا قضية روحية، وليس أبدا. الإنسان يعشق الصورة الجميلة، وكما قال بعض الأدباء، قال: أرأيتم لو أن العشاق المعروفين في التاريخ والذين يذكرهم الأدباء وسواهم، لو أن الفتاة أو المرأة التي عشقوها أصيبت مثلا بالجدري أو غيره من الأمراض التي شوهتها، هل ترى كان يقع منه هذا العشق؟ الجواب لا. فالعشق مربوط بالنظر والإعجاب بكل حال. فالإنسان عليه أن يصون بصره عما حرم الله. وهذا يؤكد لك فضل الإسلام حين حسم القضية من أصلها، فمنع النظرة الحرام، لأن النظرة الحرام لا تنتهي عند مجرد نظرة عابرة، بل قد تتعداه إلى أمنية، ثم إلى رغبة، ثم إلى كلام، ثم إلى موعد، ثم إلى لقاء وعشق، وقد يكون في هذا خسارة الطرفين في الدنيا والآخرة. وبعض العشاق والعياذ بالله يصل قلبه إلى حد التأله لهذا المعشوق، حتى إنك لا تجد في قلبه إلا معشوقة، ويقول أحدهم: إنني وأنا ساجد بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى الذي يؤمن به، إنه يدعو الله ويسبح الله، وليس في قلبه إلا معشوق، ولا يخلص في الدعاء إلا إذا جاء ليدعو له والعياذ بالله. فهذا يؤكد لك أن هذا نوع من الشرك الخطر، الذي إذا أصاب قلب الإنسان فقد حصل منه الشيطان على أمر عظيم. فلا بد أولا من الوقاية، ثم إذا وقع الإنسان فأيضا لا بد أن يكون عنده صدق في الرغبة في التخلص. أما إنسان مجرد يتلذذ بسماع الكلام عن العشق والسؤال عن هذا الموضوع وعرضه في المناسبات مثلا، لكن تجد أنه في قرارة نفسه مرتاح بما هو فيه، ولا يطمع أو يتطلع إلى الخلاص، فمثل هذا لا حيلة فيه. فلا بد أن يكون عند المصاب نفسه شعور بوجوب التخلص وجدية الانعتاق من هذا الأمر، بحيث أنه يسأل الله بصدق وينطرح بين يديه، وبحيث أنه يحرص على أن يملأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه، حتى لا يصبح قلبه خاليا خاويا تتراكض فيه الشياطين كما تتراكض الذئاب في البرية. ويحرص على الطاعات والعبادات، وعلى فطم نفسه عن كل أمر يؤدي إلى زيادة هذا الحب والعشق، ومعرفة ما قد يوجد من عيوب فيه، وتذكر العيوب الموجودة في أي إنسان. وأخيرا، فقد كتب الإمام ابن قيم الجوزية فصولا مهمة في هذا الأمر في كتاب الجواب الكافي، وكذلك في زاد المعاد في الجزء الثالث المتعلق بالطب النبوي، حيث عقد فصلا لعلاج العشق. وربما يقول بعضهم أنا مصيبتي أنني قرأت هذه الفصول وحفظتها ورددتها لكنني ما ازددت إلا شدة، فنقول نعم، بلاؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر. ما لم يوجد عند الإنسان كما أشرت رغبة في الارتفاع والتطلع والخروج عن هذا المأزق فلا حيلة. ومع ذلك إذا كان الزواج ممكنا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: بالأمس القريب وأنا خارجة من هذا المسجد شاهدت بعض الأخوات من النساء يخرجن من هذا المسجد وهن يرتدين ملابس ضيقة جدا، بل إنه خرج نصف ساقها، حيث انتشرت هذه الظاهرة وهي وجود فتحة في أسفل الثوب من الجنب قد يصل طولها إلى أسفل الركبة، فما حكم هذا؟ الله المستعان. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، لمصيبة كبرى. يعني الآن يا أخواني أحيانا نحن نقع في تناقض، الرجل يسبل ثوبه شبرا أو ذراعا، لماذا؟ لأنه مأمور بأن يرفع ثوبه، والمرأة المأمورة بالستر تجد أنها ترفع ثوبها شيئا فشيئا كما أشارت السائلة. وهناك ظواهر موجودة في تقصير الثياب إجمالا وفي رفع الملاءة أو العباءة وفي تقصير حجاب الوجه وتخفيفه، فهذا دليل قوي على أن التربية الإسلامية لدى هؤلاء الأخوات ضعيفة. وإلا فأصلا كلمة إسلام ما معناها؟ كلمة إسلام معناها أن المنتسب لهذا الدين قد سلم نفسه لله عز وجل واستسلم، بحيث أنه يتلقى جميع الأوامر والنواهي والتوجيهات والتصرفات يتلقاها عن الله ورسوله، ويضرب عرض الحائط بكل ما خالف ذلك حتى ولو أطبق عليه الناس كله. فإذا كان الله يأمر المسلم بالستر والتصور والبعد عن الريبة وألا يظهر منها شيء، في الترمذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأم سلمة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجال برفع الثياب قالت: يا رسول الله، فالنساء؟ قال: يرخينه شبرا، يرخين الثوب شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. فهي المرأة المؤمنة التي تشعر بأن انكشاف القدم من خلال المشي وتحرك الثوب أمر محظور ومحذور فتعمل على اتقائه. فهذه مشكلة. لكن لو جاءت الموضة أن المرأة تلبس ثوبا يسحب خلفها مترا أو مترين وعرضه كذا وطوله كذا، والله الذي لا إله إلا هو أن تجد كثيرا من الفتيات خاصة المتبرجات يسارعن إليه، لأن هذا الأمر تقتضيه الموضة. فالمسلم والمسلمة هو دينه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على حسب ما تصدره بيوت الأزياء التي غالب مصمميها من اليهود. الواجب بين الأخوات المسلمات النصيحة بالكلمة الطيبة، إهداء الشريط، إهداء الكتاب، الموعظة، والدين النصيحة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سائلة تقول: أنا لست سعودية، فهل يجوز أن أكشف وجهي؟ نعم، يجوز لها أن تكشف وجهها لزوجها وإخوانها ومحارمها، ويجوز لها أن تكشف وجهها في مجتمع النساء. سائل يقول: نرى كثيرا نساء متبرجات من هذا المجتمع فلا نستطيع ردهن عما هن فيه، حيث يخاف الرجل أن يصرفن عليه فيعجز بذلك عن نصيحتهن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فماذا تشير علينا بذلك؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإذا فقده الإنسان فقد الإيمان. يعني الإنسان يرى المنكر ولا يمتعض قلبه، هذا ليس بمؤمن، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يرى المنكر بعينه أو يسمع بأذنه أو يعلم بوجوده ولا يمتعض، هذا ليس بمؤمن. فكيف إذا أحب المنكر والعياذ بالله؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الأخ الذي يرى المنكر عليه أن يغيره ما استطاع. فإن كانت المرأة يشعر بأن الكلمة الطيبة قد تؤثر فيها، فيتحدث معها من بعد أيضا وبصورة لا تدعو إلى الريبة، إنه هذا العمل لا يسوغ ولا يجوز، وإن أمكن أن يستدل لها بما تيسر فأمر طيب. إن رأى أن هذه المرأة فيها وقاحة وجراءة وربما تسيء إليه أو يحدث من الضرر أضعاف ما أراد من النصيحة، فليترك، لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصيل المصلحة. فإذا رأى أنه سيقع مفسدة أكبر منها فليترك، ولكن عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إجمالا بين في أوساط النساء ابتداء، وليس فقط حينما يرى المنكر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، معروف أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، السؤال: ما هي كيفية السلام على المحارم من النساء كالابنة والأخت وأم الزوجة؟ المصافحة تحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وهؤلاء النسوة لسنا بأجنبيات، فيسلم الإنسان عليهن كما يسلم على غيرهن. هؤلاء النسوة كأمه أو أخته أو أم زوجته أو سواهن، يسلم عليهن كما يسلم على غيرهن كما يسلم على الرجال. أما إن كان نقصد ما يتعلق بالمعانقة أو القبلة، فينبغي الإنسان أن لا يقبل أخته أو قريبته في فمها، وإذا كانت الشهوة مندفعة وهذا هو الوضع الطبيعي، فله أن يسلم عليها إذا جاء من سفر ويقبلها مثلا في جبهتها أو نحو ذلك. هذا فيما يتعلق بالأخت أو البنت أو نحوها. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قرأت في كتاب السرطان للدكتور حمدي الأنصاري موضوع السرطان في السعودية. يقول الدكتور بأن الزواج المبكر للنساء السعوديات من أكبر الأسباب للإصابة بمرض السرطان، ويقول أيضا بأن لبس الشباب السعودي للشماغ ولبس المرأة للعباءة من الأسباب التي تؤدي للإصابة بأحد أنواع السرطان الخطيرة، علما بأن الكتاب قد طبع عام 43 للهجرة وما زال منتشرا في جميع المكتبات. يبدو أنه فيه اتفاقية بين مؤلف الكتاب وبين الشركات التي تصدر الغتر البيضاء، والله أعلم. يقول السائل: كتبت امرأة في إحدى المجلات تقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يغطين وجوههن بل يحتجبن بالحجاب المشح المعروف، وأكدت هذا، وللأسف صدقنا أو صدقت زميلات كثيرات بهذا، وعندما أقول لهن إن ذلك محرم يقولن: لا، ليس هناك دليل. يعني كل إنسان يحق له أن يدعي ما يشاء، والشاعر يقول: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. كل إنسان له أن يدعي دعوة، مثل الدعوة اللي في السؤال السابق، وهذه أيضا دعوة أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغطين وجوههن. يعني ما في أحد يحول بينه وبين أي دعوة يريدها، لكن الشيء الذي يجب أن نطالب به دائما وأبدا هو إقامة الدليل. هات مصداقية ما ذكرت، على أي أساس اعتمدت؟ ففيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الركبان إذا حاذونا ونحن محرمات كانت إحدانا تسدل جلبابها على ورشها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا صريح في أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن تغطية المرأة لوجهها في الإحرام لا يجوز على المشهور، فكونها تغطي وجهها في الإحرام دليل على أن لم تغطه إلا لتؤدي واجبا آخر، وهو ستر الوجه عن المحارم، عن غير المحارم. فإذا قال قائل إن هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، احتج عليه بالحديث الآخر الذي رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: كنا نذهب مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحج نسوة مؤمنات، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فدل أيضا على أنه كان الحجاب معروفا ومشروعا وواجبا، حتى أن المرأة تحتجب في حال الإحرام، مع أن المفروض أنها في حال الإحرام تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فكونها تغطيه دليل على أن تغطيته واجب، وهذا هذه أدلة صريحة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك مفاهيم وآراء انتشرت، ما حكمها؟ الأول: شهر العسل. يعني شهر العسل يقصدون فيه الشهر الأول من الزواج كذا؟ ما أعتقد يعني لهذه العادة أصل في الإسلام، يعني اعتبارها شهر محدد، ربما له يعني أنظمة خاصة، وبعضهم قد يسافرون إلى بلاد خارجية فيبدأون حياتهم الزوجية بداية سيئة بالذهاب إلى بلاد ما عرفت الله تبارك وتعالى، وما عرفت الخلق، وما عرفت الحياء، وما عرفت الحجاب، وما عرفت هذه الأخلاقيات التي لا يتذوقها إلا الإنسان الذي نشأ عليها وعرف قيمتها. فمثل هذا ليس له أصل فيما أعلم في الشريعة. ثانيا: البيت الشرعي لكل زوجة لمن يريد أن يتزوج امرأة ثانية. هذا المفهوم اللي انتشر، بيت الشرعي لكل زوجة. يقول: هناك مفاهيم وآراء. يعني إذا إنسان تزوج امرأة أخرى لا يضعها مع الزوجة الأولى، بل يضعها في بيت مستقل كذا؟ يعني من حق الزوجة أن تشترط هذا، من حق الزوجة أن تشترط هذا، ويجب على الرجل أن يفي بشرطه، فإن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. ما رأي فضيلتكم في مدرسة أو مديرة مدرسة تأمر الطالبات أن يضعن في أيديهن الحناء ويكشفنها، وكذلك تأمرهن بأن يرفعن العباءة إلى السرة بحيث يكشفن ما يلبسن؟ يعني إذا حدث هذا فهذه مصيبة، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كانت مديرة المدرسة والأمانة في عنقها والمفترض أنها قدوة حسنة تأمر بمثل هذا، فما أدري كيف تكون التربية وكيف يكون التعليم. لكن عصيان مثل هذه المرأة إن صح عصيانها واجب، ويجب أيضا نصحها بأن تكف عن مثل هذه الأشياء، وتدرك أنها في مقامها في خدمة الأخلاق العالية وبناء الفضيلة في نفوس الطالبات وليس غير ذلك. ما توجيه فضيلتكم للمرأة التي لم يكتب لها الإنجاب، سواء كان العيب منها أو من الزوج، وخصوصا إذا كان من الزوج، حيث يلاحظ والحال هذه أنها تطلب الطلاق أو أنها تطلب الطلاق؟ إذا كان عدم الإنجاب من المرأة واستنفدت الوسائل الممكنة في العلاج وغيره، فعليها أن تسلم أمرها إلى الله وتثق به، وتدرك أن هذا قضاء الله، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فالله عز وجل له العلم وله القدرة، عليم، فأعماله سبحانه كلها مبنية على العلم، وليس على العبث، تعالى الله عن ذلك، وهو قدير أيضا فيفعل ما يشاء سبحانه. فالمسلم يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره مع فعل السبب الممكن. أما إذا كان عدم الإنجاب من قبل الزوج، فإن رضيت المرأة وصبرت معه ورأت أن في حياتها معه أنسا وسعادة وخير وهي تفضل البقاء معه فلها الحق في ذلك. وإن كانت تحن إلى الأولاد وهذا أمر فطري، وأكثر النساء تتطلع نفسها إلى وجود الولد الذي يشبع عاطفتها والذي يخدمها ربما تحتاج إليه في مقتبل الأيام، فلها الحق أن تطلب الفسخ من هذا الزوج، لعل الله أن يرزقها بالذرية الصالحة. جزاكم الله خير. حضرت زوجتي آلام الوضع فذهبت بها إلى المستشفى، ففوجئت بأن من سيشرف على عملية الولادة رجل، وعند سؤالي عن إمكانية أن تولدها امرأة أفادوني بأن هذه الفترة مناوبة الطبيب ولا يوجد طبيبة في هذا الوقت. وعندما أردت الانتظار لحين حضور الطبيبة ذكروا بأن المسؤولية ستقع علي لو حدث حادث، فاضطررت للرضوخ لأن يجري العملية رجل، فما حكم ذلك؟ إذا كان ممكنا أن تجري العملية امرأة فلا يجوز ولا يحل للرجل أن يجريها ولا للزوج أن يمكن الطبيب من ذلك، لأنه سوف يكشف عورة المرأة وهذا أمر صعب أن يقبل به. فكان الأحرى بالزوج أن يذهب بزوجته مثلا إلى أحد المستشفيات الأهلية أو المستوصفات أو غيرها، وربما لو اتصل ببعض المسؤولين أيضا في المستشفى، لأنه من المجرب أن بعض الأطباء أحيانا قد لا يعطون الحقيقة كاملة، وفي قضية أن المسؤولية عليه، يعني إذا كانت القضية قضية خطيرة فعلا فيعني الإنسان قد يرضخ أحيانا، لكن في الغالب أن هذه أمور قابلة للتأجيل ولو لوقت يسير. وبعض الأطباء أيضا وهذا يحدث يستغلون جهل المراجع لهم وعلمهم هم فيهولون الأمر، فلو أرادوا أن يجروا أي عملية مثلا ولو كانت بسيطة فرفض المسؤول، هددوا بأن المسؤولية عليك وأن هذا قد يتطور. طبعا كل شيء محتمل يعني من حيث الاحتمال العقلي المحض، فوضعوا في حالة يعني تخوف تجعله يذعن لأن يوقع أو يقبل بمثل هذه الأشياء. فكان الأولى بالزوج أن يبحث عن غير هذا المستشفى، عن مكان آخر ولو مستوصف أو مستشفى أهلي أو غير ذلك، وهذا أمر أعتقد أنه ممكن حتى ولو دفع بعض المال. فضيلة الشيخ، نرجو إيضاح دور الجمعيات النسائية في تربية المرأة المسلمة في هذا البلد. الجمعيات النسائية نشأت أصلا في مصر وغيرها من البلاد، وكان القائمون والقائمات عليها من أمثال نازلي فاضل، هدى شعراوي، وأمينة السعيد، وغيرهن من النساء التي تلقين معلوماتهن وثقافتهن في الغرب، وكانت صلتهن بالمستعمر البريطاني قوية، وكان يدعم هذه الخطوات ويدعوهن إلى حضور المؤتمرات النسائية التي تقام في أماكن مختلفة من العالم، ويشجع هذه الخطوات شيئا فشيء. وربما حضرت بعض النساء المرموقات من أوروبا إلى مصر وشجعت وأيدت، وكان من أهم آثار موضوع هذه الجمعيات النسائية المطالبة بتحديد الطلاق، المطالبة بمنع تعدد الزوجات، المطالبة بسفور المرأة، المطالبة بما يسمونه الحقوق السياسية للمرأة. وشيئا فشيء بدأت المرأة تتخلى عن أنوثتها وكرامتها ولباسها الشرعي، حتى وصلت المرأة إلى ما وصلت إليه الآن من الوضع الذي يرثى له. وكل إنسان يعرف حكم الله ورسوله في النساء وآداب الإسلام يشعر بالحسرة والمرارة حين يجد ما آلت إليه كثير من البلاد الإسلامية من التفسخ والانحلال. أما في هذه البلاد فالواقع أن الجمعيات النسائية جمعيات مغلقة لا أعرف أنا عنها شيئا ظاهرا. بعض الحفلات التي تعلن في الصحف عن هذه الجمعيات تثير علامة استفهام، وقد يكون هناك فرق بين بعض الجمعيات وبعض، فأنت بالمقابل تجد أحيانا فيه جمعيات قد يكون فيها عناصر طيبة فتهتم مثلا بمحاضرات برعاية الأيتام بالحجاب بالثقافة الإسلامية وتبعد هذه الأشياء التي لا تتناسب مع تعاليم الإسلام للمرأة، والكلام المفصل عن هذا يتطلب معلومات أوسع. هل يجوز خروج المرأة مع مجموعة نساء للسوق بحجة انتفاء الخلوة إذا دخلت عند صاحب المحل؟ هل يجوز خروج المرأة مع مجموعة نساء للسوق بحجة انتفاء الخلوة إذا دخلت عند صاحب المحل؟ إذا كان خروجها للسوق لحاجة صحيحة، تريد أن تشتري شيئا أو حاجة لا يقضيها إلا هي، فلها أن تخرج برفقة هؤلاء النساء أو بغير رفقتهن بعيدة عن التزين والتطيب والتبرج والتعطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أي امرأة، والحديث صحيح سنن النسائي وغير، أي امرأة استعطرت ثم خرجت ثم مرت على رجال ليجدوا ريحها فهي زانية، هكذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث كما أسلفت صحيح. فإذا خرجت المرأة لحاجتها بملابس بعيدة عن التزين والإثارة وبدون طيب وبلا تبرج فلا بأس بذلك. هذا الإشارة أو سؤال مرة أخرى عن المرأة التي تسأل عن كشف وجهها لأنها غير سعودية، أقول الحكم لا يختلف، حكم الإسلام، الإسلام ما نزل للسعودية فقط أو للجزيرة العربية، الإسلام نزل للعالمين رحمة للعالمين، فكل امرأة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يجب عليها أن تحتجب وتغطي وجهها، سواء كانت أيضا في هذه البلاد أو كانت في أي بلد آخر، حتى لو كان الحجاب قد يكون موضع سخرية قد يكون موضع استغراب في بعض البلاد ما يهمها، المسلم يعتز بهذه الأشياء التي ورثها عن الأنبياء والمرسلين ويفتخر بها ويعلنها أمام الناس حتى يكون قدوة لهم، وربما لا يمضي غير وقت قصير إلا وتجد أن هذا الحجاب لو اعتزت به المسلمة قد أصبح أمرا شائعا لدى النساء كلهن. أنا بينت ذلك أن الصحيح أنه يجب ستر الوجه عن الأجانب ولا يجوز لها كشفه سواء كانت سعودية أو غير سعودية، وأسلفت الأدلة. أي نعم. ماذا عن دراسة البنات لتخصص الطب سيما طب النساء والولادة حتى ولو كانت الدراسة تحت أساتذة ذكور، وذلك طمعا في إيجاد طبيبات للنساء مستقبلا؟ والله تعلم المرأة المسلمة لأي مهنة يحتاجها المجتمع هو فرض كفاية، فرض كفاية، ولذلك فالواجب على الفتاة التي تستطيع أن تواصل دراستها في الطب أو في غير من الأعمال التي يحتاجها المسلمون أن تواصل هذه الدراسة مع المحافظة على الحجاب والبعد عن التبرج والحرص على الظهور بالمظهر الإسلامي في كل مناسبة. وإن وجد بعض السلبيات في هذا الأمر كالسلبية التي أشارت إليها الأخت وغيرها فيمكن اتقاؤها، إذا لم يمكن دفعها فيمكن تحملها مع المحافظة على الحجاب كما ذكرت، حتى نستطيع في المستقبل أن نوجد المرأة المسلمة التي تحل محل هذا الرجل فتدرس الطالبات المسلمات وتمرض المسلمات فلا يحتجن أيضا إلى رجل، وهذه مصلحة ظاهرة. هذه سائلة تقول: كثير من الرجال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة نجدهم لا يعدلون بين نسائهم، بل إن أحدهم يضرب إحداهن أمام البواقي أرجو الإفادة والنصيحة لأن زوجي من هذا الصنف وهو جالس أمامك. أما النصيحة فوالله يا أخواني يعني قضايا علاقة المرأة مع الرجل ما يحكمها إلا الخوف من الله، ولذلك الله عز وجل في سورة البقرة لما ذكر قضايا الطلاق وأحكام الطلاق أدخل فيها آية قد يظنها الظان أجنبية عن السياق، بعد الكلام عن أحكام الطلاق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ثم رجع السياق إلى الكلام عن موضوع الطلاق والعلاقات الزوجية والذين يتوفون منكم إلى آخر الآيات. لماذا دخلت آية الصلاة في وسط سياق الطلاق والعلاقات الزوجية؟ لأنه ما في شيء يمنع الرجل من الظلم والخطأ والجور إلا ارتباط قلبه برب العالمين، وإلا شعوره بأن الله عز وجل يحصي عليه مثقيل الذر، وأن جميع هذه الأشياء التي يقع فيها محسوبة. وإلا فالإنسان إذا فقد هذا الشعور، فقد الشعور برقابة الله عز وجل، يعني ممكن أن يقع في أعظم من ذلك. فالنصيحة أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويعلم أن النساء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهن عوان عندكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فحرام عليك أن تسيء إلى هذه المرأة أو تظلمها أو تهضمها أو تفضل غيرها عليها، خاصة أمام الأخريات. فهذا أحيانا نوع من يعني أقرب وأشبه ما يكون ب يعني إن صح التعبير اللؤم، لأنه ما معنى أنه يسيء إلى واحدة أمام الأخريات، هذا لا يسوغ بحال من الأحوال. حتى لو استحقت المرأة اللوم أو التقريع أو التوبيخ يكون هذا على انفراد لئلا يؤثر في نفسيتها ويضرها بذلك ويدمر شعورها. أما وجود هذا الأمر فهو صحيح، لكن هل هذا يؤثر في قضية التعدد؟ إن كان هذا يؤثر في قضية التعدد فيجب أيضا أن نلغي الزواج من الأصل، لأنه كثير من الأزواج حتى لو ما عنده إلا واحدة تجد أنه يعيش هو وإياها في شقاء ومشكلات طويلة عريضة. هذا طبيعي أن يقع، لأن أصلا الإنسان ممكن يعيش لوحده بشيء من السعادة، لكن إذا انضم إليه آخر بدأت بعض المشكلات لأنه صاروا اثنين، ولو جاء ثالث زادت المشكلات بنسبة أخرى ورابع وهكذا. هذا هو الغالب. فوجود مشكلة أو وجود حالات غير سوية كما في السؤال هو من حيث الواقع أمر صحيح ويقع، لكنه لا يؤثر على الأصل، لا يؤثر على الأصل. ما حكم تناول حبوب منع الحمل في شهر رمضان لكي تمنع الدورة من أجل الصوم والصلاة والعبادة في هذا الشهر المبارك؟ تناول الحبوب في الحج من أجل تستطيع المرأة أن تطوف طواف الحج لا بأس به، لأنها قد تحيض فتذهب رفقتها وهي لم تقضي حجها، فهذا يسبب لها أشكال. في رمضان لا تستعمل المرأة الحبوب، بل تجلس أيام عادتها أيام حيضها، وإذا طهرت صامت، ثم إذا خرج رمضان قضت ما عليها. هذا هو الأولى، لأن خروج دم الحيض أمر طبيعي فطري، ودائما معارضة الشيء الفطري تؤثر في نفس المرأة في صحتها وفي جسمها وفي استمرار حيضها وتسبب اضطرابات في العادة وغير ذلك. لكن لو فعلت فليس هذا حراما فيما. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.